بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، يعني خروجا عن المألوف في الدرس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، يكون هذا اللقاء وهذا الحوار مع فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله حول الصيف ورمضان، جولات حول الصيف ورمضان. فبداية نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ محمود حفظه الله، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ، ونشهد الله عز وجل أن نحبك في الله تبارك وتعالى. بداية نبدأ مع فضيلتكم من خلال هذه الكلمة المؤثرة، نود من فضيلتكم أن تحدثنا عن فضيلة الدعوة إلى الله تعالى وأهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة بميزات عن الأمم السابقة، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم يقومون بوظيفة كان يقوم بها الأنبياء والمرسلين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا هلك نبي ابتعث الله نبيا يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. فلما ختم الله عز وجل الرسالات برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله عز وجل هذه الوظيفة في أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، من هنا قد تكون للتبعيض وقد تكون زائدة، فبعض أهل العلم يقول أنها للتبعيض، أي أنه لا بد أن يكون هناك طائفة من هذه الأمة تقوم بهذا الواجب، وإلا أثم المسلمون جميعا، كل قادر عالم يأثم بتفريطه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما القرطبي رحمه الله فذهب إلى أن من هنا زائدة، وأن المقصود ولتكون جميعا أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأن هذا يعني واجب يشترك فيه جميع الناس، لا بد أن يكون لهم يعني دور في الدعوة إلى الله عز وجل. ويستدلون بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بأن جعل فيها الخيرية بسبب هذا الأمر، وهو القيام بالدعوة إلى الله عز وجل وإبلاغ الحق إلى الخلق. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أي كنتم خير أمة أخرجت للناس حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يدل على شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما فضلها فعظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويعني لأن الدعوة تتميز يعني وتختلف عن العبادات الأخرى بأن أجرها متنامي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا يدل على أن أنت إذا دعوت إنسانا إلى صلاة فصلى، أنك تأخذ أجره دون أن ينقص من أجره شيئا، وهذا يدل على سعة أجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فهذا يدل على يعني فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأهمية الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة لها أهمية لأنه لا يمكن أن يصل الحق إلى الخلق إلا عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يستطيع الناس معرفة الخير من الشر والحق من الباطل والهدى من الضلال والكفر من الإيمان إلا عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الناس بما أنزله الله عز وجل في كتابه وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وبالتالي إذا توانى المسلمون عن الدعوة إلى الله عز وجل انتشر الجهل والضلال والبدع والشرك في المجتمعات بما يكون يعني سببا لاستئصال هذا المجتمع وسببا لتدميره وسببا لكثرة البلايا والمصائب التي تحل بهذا المجتمع بسبب ما يتفشى فيه من الجهل والبدع والمعاصي. وأن مادة إزالة هذا كله إنما هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالدعوة وأمر هذه الأمة بالدعوة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر النبي أمر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدعوة طريقه وهي طريق من يأتي بعده عليه الصلاة والسلام واتبع سبيله، لا يمكن له أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو تارك للدعوة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، وأنا ومن اتبعني على بصيرة، وأنا ومن اتبعني على بصيرة. الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون على بصيرة، والذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد له أن يدعو إلى الله، لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي هذا طريقي أدعو إلى الله، أي طريقي أن أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله أيضا، ومن اتبعني يدعو إلى الله أيضا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا موضوع الدعوة، سبحان الله وما أنا من المشركين، هذا موضوع الدعوة، وهو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من نقص أو عيب، وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، أو الدعوة إلى وحدانية الله عز وجل، إلى لا إله إلا الله. فهذا هو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل. فتبين من ذلك يعني أهمية الدعوة وفضل الدعوة، هذا بإيجاز يعني، إلا فالكلام على الدعوة يستغرق أوقات طويلة جدا، وألفت فيه كتب كثيرة في الدعوة من ناحية الأصول والمنطلقات والأهداف والنتائج والوسائل وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدعوة، لكن هذا على الإيجاز يعني ما يحتمله الموقف أن نذكر يعني بعض الأمور البسيطة التي تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. أما أنها الدعوة هي أفادتني أكثر من أفادت الدعوة، هذا شيء منطقي يعني، وهذا هو في حق جميع الناس المنتسبين إلى الإسلام، أن الإسلام هو الذي أعطاهم، هو الذي يعني امتن الله عز وجل به عليهم، وهما والناس استفادوا من الدعوة إلى الله عز وجل أكثر من إفادتهم للدعوة، لأن الدعوة هي الهداية من الضلالة، هي التبصير من العمى، هي الإرشاد إلى طريق سوي مستقيم، هي الدلالة على الله سبحانه وتعالى، هي الانتشال من وحل المعصية ووحل الشرك ووحل البدع إلى هذا الطهر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى هذا الطهر الموجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التقويم الأخلاقي الذي يكون بالانتساب للدعوة إلى الله عز وجل، فيتقوم الإنسان أخلاقيا يعني، فيترك الأخلاق السيئة والرديئة وغير ذلك والملوثات الاجتماعية التي يعني تكون قد أثرت فيه ولوثته إن يتطهر منها، هذا كله بسبب الدعوة إلى الله عز وجل. البصيرة التي يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد المنتسبين إلى الدعوة الصحيحة أو إلى الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذه إفادة كبيرة، لأن تصبح أنت من الناس المميزين للأمور، يعني لا يعني تقع في الفتن والبلايا التي يقع فيها كثير من الناس. يعني الدعوة حفظ للإنسان من الوقوع في البلايا، حفظ للإنسان من الوقوع في البلايا في الفتن، وإلا فالإنسان بغير الدعوة قد يتخبط يمنة ويسرى وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا ويصبح تائها، لكن الدعوة إذا كانت الدعوة يعني تتميز بالأصول المعصومة فهي عصمة لأتباعها أنها تمنعهم من الوقوع في وحل هذه الضلالات والشركيات والتروهات التي ضاع فيها كثير من الناس، يعني حتى في الجماعات المنتسبة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بسبب يعني ضياع المنهج نفسه، ضياع المنهج. فأنت تنتسب إلى منهج صحيح، فهذا معناه أنك استفدت استفادة عظيمة جدا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. طيب طالما تكلمنا عن الدعوة فلا بد من الكلام عن الداعية، فما هي الصفات الواجب توفرها في الداعية، وكيف يكون داعية ناجحا؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا تحتاج إلى رجال، حملة لهذه الدعوة، أولا لا بد أن يحمل هذه الدعوة أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني لا يصلح لها أنصاف الرجال، يعني لا يصلح للدعوة أنصاف الرجال، يعني هذه الدعوة تحتاج إلى يعني عقيدة راسخة في أن هذه مهمة أنت تقوم بها، لا يجوز لك أن تتخلى عنها في وقت من الأوقات. وهذا ما يعرف بمنطلق العبودية، أنك تنطلق في الدعوة إلى الله عز وجل من كون الدعوة عبادة لله عز وجل، تتعبد أنت بالله إلى الله عز وجل بها، ولا يجوز لك أن تقصر فيها في وقت من الأوقات، كما أنك لا يجوز لك أن تترك صلاة من الصلوات، فإنك لا يجوز لك أن تترك الدعوة بحال، لأنها عبادة من العبادات. فلا بد أن يكون هناك منطلق عند الداعية ينطلق منه، وهو أن الدعوة عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني جانب الاحتساب، أن يكون الإنسان يحتسب من هذه الدعوة ما يتعلق بالآخرة وليس الدنيا، أي أن الإنسان لا يريد بدعوته هذه، لا يريد منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وجاهة ولا سلطة ولا غير ذلك، وإنما يريد وجه الله. ولذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا يدعو الإنسان إلى شخصه ولا إلى جماعته ولا إلى فكرة ولا إلى يعني فلسفة ولا غير ذلك، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون المنطلق هنا هو من منطلق العبودية، وأن الإنسان يحتسب أجره على الله سبحانه وتعالى، يعني يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يريد أن يأخذ أجرا من الله سبحانه وتعالى، وذلك يسعى سعيا حثيثا لكي يحصل هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى عن طريق الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني وهو لابد أن يكون الداعية على علم، يعني لابد أن يكون عنده علم بما يدعو إليه، ليس شرطا أن يكون عالما، لكن على الأقل أن يكون عالما بالجزء الذي يدعو إليه، لأن العلم يتجزأ، العلم نفسه يتجزأ، والعالم بمسألة هو عالم بها. ولذلك إذا تعلم الإنسان مسألة ينبغي أن يبلغها وأن يقوم بالدعوة بها، بشرط أن يكون عالما بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فالذي يتقن آية من كتاب الله يستطيع أن يحفظها لغيره، يستطيع أن يعلمها لغيره، الذي يعرف حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتقنه يستطيع أيضا أن يعلمه لغيره، الذي يعرف حكما من أحكام الإسلام يستطيع أن يعلمه لغيره. إذن هناك مسألة العلم، عندما نقول العلم ليس معناه أن يكون هذا الإنسان عالم مجتهد لكي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود هنا أن يكون عنده علم بما يدعو إليه، يعني إذا تكلم في مسألة ينبغي أن يكون متقنا لها حتى لا يدعو بجهل فيضل الناس، فقد يذهب الإنسان إلى أن يدعو إلى السنة فيدعو إلى البدعة بجهله، قد يذهب الإنسان يأمر بالمعروف فيأمر بالمنكر، أو ينهى عن منكر فينهى عن معروف مثلا بسبب جهله. فلذلك لا بد أن يكون هناك علم. لذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، لا بد أن يكون له علم، عنده علم بالمسائل التي يدعو إليها. لا بد أن يكون هذا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون حليما، لا بد أن يكون رفيقا بالمدعوين، لأن الإنسان عدو ما يجهله، وأن الداعية إذا قام يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يصطدم بهؤلاء الجهلة الذين يجهلون أمر دين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هو لو أغلظ عليهم ستقابل هذه الغلظة بغلظة أشد، لو عنفهم سيقابل هذا العنف بعنف أشد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شانة. فيحتاج إلى شيء من الرفق، يحتاج إلى شيء من الحلم إذا كان يتعامل مع الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الأعرابي الذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. ثم قام إليه فقال: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. قال الأعرابي لما فقه: فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ينبغي أن يكون أيضا الداعية رحيما، لابد أن يكون الداعية رحيما، لأن مهنة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى تقوم على الرحمة، لأن الداعية مثل الطبيب، الداعية مثل الطبيب، إن لم يكن الطبيب رحيما قتل مريضه، والداعية إن لم يكن رحيما أيضا قتل الإيه؟ قتل المدعو، قتل المدعو. ولذلك نقول مثلا أن الداعية لا بد أن يكون رحيما بالمدعوين، كما قال المسيح عليه السلام: انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، ولا تنظروا فيها كأنكم أرباب، فإن الناس رجلان مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فأهل البلاء يحتاجون إلى رحمة، يحتاجون إلى رحمة، لأنه إذا أنت رأيت رجل مثلا ضرير يسير إلى بركة من النار، فإنك تقوم تمسك بتلابيب ثوبه حتى لا يقع فيها، حتى لا يقع فيها، وهذا من منطلق الرحمة. وهذا العاصي يسير إلى نار وقودها الناس والحجارة، يحتاج إلى رحمة أشد من رحمتك لهذا لهذا الأعمى، لأن موت القلب أهون، موت القلب أشد من موت الجسد، موت القلب أشد من موت الجسد. الإنسان قد يموت في الدنيا ويكون مآله إلى الجنة، لا يضره هذا، لا يضره هذا، لكن إذا كان الإنسان يعيش في الحياة الدنيا بجسده وهو ينتظر نار وقودها الناس والحجارة، فهذه حياة لا فائدة فيها، فهذه حياة لا فائدة فيها. فالموت الجسد هذا أهون بكثير من موت القلب. ولذلك الرحمة ينبغي أن تكون لهؤلاء العصاة، أن نحن من منطلق الرحمة نريد أن ننتشلهم من هذه النار التي وقودها الناس والحجارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. هذا منتهى الرحمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن الحجز لها وسط الإنسان، إذا أمسكت لا يستطيع الحركة إذا أمسكت من منتصفه، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. فهذا يدل على منتهى الرحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا تلعن فلانا وفلانا؟ قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. وفيه نزل قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا أيضا في أنبياء الله جميعا الذين قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل، كانت دعوتهم تنطلق من منطلق الرحمة، كما يعني جاء في نوح عليه السلام وغيره من أنبياء الله تعالى، أنهم لما سبوا شتموا ضربوا واتهموا بالضلالة والسفه والجنون وغير ذلك، كان ردوا عليهم رد مليء بالرحمة، مفعم بالرحمة: يا قوم ليس بي ضلالة، يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، وهي الرحمة. ينبغي أيضا أن يكون على صبر، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست بالأمر الهين، وأن معالجة النفوس البشرية أشد من معالجة الحيوانات. يعني أنت تستطيع أن تأتي بأسد كاسر من الغابة تدربه يصبح حيوانا أليفا، يصبح حيوانا أليفا. أما الإنسان لكي تغير فيه خلق واحد فقد تستمر معه يعني سنون طويلة، قد تظل تدعو إنسان 40-50 سنة. نوح ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 لكي يغير هذه الأنفس. وما تغيرت أن تغيير الإنسان أصعب من تغيير الحيوان بكثير جدا، يحتاج إلى مشقة. ولذلك الدعوة نفسها تحتاج إلى صبر، وما يترتب عليها من البلاء يحتاج إلى صبر. يعني الدعوة كدعوة فيها مشقة بالغة، وهي تحتاج إلى صبر على هذه المشقة. وكذلك ما بعد الدعوة أنك تجابه أعداء الدعوة، لا يتركونك يعني تدعو بسهولة ويسر، وذلك يتعرضون لك بالإيذاء بأنواع كثيرة، سواء كان الإيذاء الحسي أو الإيذاء المعنوي. فأنت لابد أن يكون لك صبر على هذه الدعوة، واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال واصبر وما صبرك إلا بالله. فأمر أن يصبر على هؤلاء المدعوين، لأن هذه الدعوة هؤلاء لما النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعوهم ضربوه وسبوه واتهموه بتهم كثيرة جدا، فكان هذا الأمر يحتاج إلى نوع من الصبر. ولذلك لما جاء خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برداء في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، فقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه، ما يصرف ذلك عن دينه، ما يصرف ذلك عن دينه. إذن الإنسان إذا قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون هناك ابتلاء مترتب عليه. الدعوة نفسها تحتاج إلى صبر على المدعوين، تحتاج إلى التكرار. يعني أنت لا تقول للإنسان أنا دعوته ولم يستجب ثم تتركه، هذه الدعوة تحتاج إلى استمرارية فيها مشقة. ثم بعد ذلك ما يترتب عليها من الإذاء الحسي والإذاء المعنوي، هذا يحتاج أيضا إلى صبر. ولذلك لقمان عليه السلام رضي الله عنه لما نصح ابنه وأمره بالدعوة إلى الله عز وجل، بيّن له أنه لا بد أن يكون هناك إذاء بعد الدعوة، ولذلك أمره بالصبر بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن لا بد بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هناك شيء من الإذاء، يحتاج إلى صبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما قام داعية إلى الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الله عز وجل إلا ابتلي، فلابد أن يكون هناك يعني الصبر على هذا البلاء. يعني فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى أن يكون الداعية متحليا بالصبر. فهذه يعني بعض الصفات التي لابد أن تكون في الداعية، لابد أن تكون في الداعية حتى يستطيع أن يستمر في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن يكون عاملا بما يدعو إليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هو ده ليس شرطا في الدعوة، هو الشرط في الدعوة. يعني العصاء ينبغي عليهم أن يدعوا إلى الله أيضا، يعني كما يقولون ينبغي على شارب الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض. يعني اثنين بيشربوا خمرة مع بعض، واحد يقول للتاني اللي انت بتعمله ده حرام، يعني لأن هذا شرب الخمر حرام وترك الدعوة حرام، وترك الدعوة حرام. فلابد أن يكون هناك دعوة، لكن لكي تكون الدعوة مثلى لابد أن القائم بالدعوة إلى الله عز وجل أن يكون قائم لله بحقه، أن يكون قائم لله سبحانه وتعالى بحقه. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن أنت تقيم الحج على نفسك، يعني في كل مرة تدعو تقيم الحج على نفسك، وبالتالي يحتاج الإنسان أن يكون عنده توازن، يكون الداعية عنده توازن، وحتى تكون دعوته مؤثرة. لأن الناس إذا كان الداعية يقوم يدعو الناس وهو عاصي، الناس تقول لو كان خيرا لسبقنا إليه، لو كان الكلام اللي بيقوله ده خير كان هو يعمل به أول واحد يعمل فيه. كونه تارك له يدل على أن هذا ليس بخير، فهذا ينفر الناس، ينفر الناس من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. شيخنا بعض الناس مع بعض الإخوة مع ضغوط الحياة أول ما يقصر فيه هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل ربما يقصر في بعض الطاعات، فكيف يوفق المسلم بين الحياة واحتياجات الحياة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وطلب العلم وغيرهما من هذه الطاعات؟ يعني الإنسان يعني هناك واجبات على الإنسان كثيرة، وهذه الواجبات قد تتزاحم. يعني إحنا في وقت عدم التزاحم الواجبات لا نقول يفعل هذا ولا هذا، يفعل الاثنين. يعني عندما تتزاحم الواجبات هو عند ذلك نقول ماذا يقدم وماذا يؤخر، ماذا يقدم وماذا يؤخر. لكن عند عدم تزاحم الواجبات، عند عدم تزاحم الواجبات، فعند ذلك نقول إنه هو لابد أن يفعل هذا ويفعل هذا. فالإنسان قد يكون عنده عمل يعمل فيه، يعني يعمل من أول النهار، يعمل من أول النهار إلى آخره لكي يكفي أسرته، لكي يعفها، وهو رجل صالح في نفسه، يعني يصلي الصلوات في جماعة، وإذا دخل رمضان صام، وهو رجل عفيف اللسان حسن الخلق، يعني يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، له ورد يقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ليس عنده وقت أن يكون يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ليس عنده وقت يدعو إلى الله، وهو بيعمل من أول النهار إلى آخره. فيظن هذا الظان أنه ليس عنده وقت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يستطيع أن يكلم زميله في العمل، إذا كان عنده تقصير يستطيع أن يكلمه في العمل، يكلمه كلمتين، يتعلم حديث، يعلمه آية، يرشده إلى هدى، إن لم يكن عنده القدرة يدله على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. أنا قد لا أكون عندي وقت ولا عندي قدرة على الدعوة، يعني أنا رجل بسيط ما عندي معلومات عن الأمور التي يمكن أن أتكلم، أو ليس عندي الجرأة أن أتكلم، أو لست لبق في الحديث، أو لا أحسن الكلام، أو غير ذلك. فقد أهدي شريطا، شريط كاسيت أديه الواحد يسمعه، هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أعطيه رسالة يقرأها مثلا، فهذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى دون أن تكون هناك وقت. يعني هذه الدعوة ما تحتاج إلى وقت. يعني أنا لو أخذت شريط الكاسيت، لو أنا معايا شريط كاسيت في جيبي، ركبت التاكسي، قلت للراجل شغل الشريط ده مثلا، سمعنا حتى يعني أي حديث ولو بسيط، لو حديث بسيط، أو شريط لكتاب الله سبحانه وتعالى، قارئ يقرأ بصوت حسن وأعطيه، هذا نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نوع من أنا أرشد إلى درس علم. أنت تسكن تقطن في أي مكان، ممكن تروح تستمع لدرس كذا وكذا وكذا، هذا نوع من الدعوة في إرشاد. أنا ما بتكلمش في أحكام شرعية ولا شيء، أنا بقول له روح اسمع لفلان. ونجد أن هذه الكلمات البسيطة كانت سبب في دخول رجل الجنة، وذكر في القرآن ويتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ماذا قال الرجل؟ يا قوم اتبعوا المرسلين. هو قال لهم حاجة، دعاهم إلى شيء، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فدلهم على أن يتبعوا هؤلاء المرسلين، إذن دلالة على الخير، هذا نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يدعو للدعاء، ما عنده أي مساهمة من هذا، ما يستطيع، يدعو إلى الدعاء، يدعو للدعاء في جوف الليل، إذا صلى ركعتين يدعو أن يوفق الله سبحانه وتعالى الدعاء، وأن ينتشر هذه الدعوة، وأن يمكن لها، هذه مساهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حضور درس العلم مساهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها فيها تكثير لسواد المسلمين، تكثير لسواد المسلمين، وفيها ترغيب للغير بحضور دروس العلم. حتى الإنسان ما يساهم بكلمة، وهو ما بيتكلمش، ما بيدعوش، لكن حضوره هذا مساهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يكثر السواد، يكثر عدد المسلمين المستمعين، وكذلك هو يعني يرغب الغير في الحضور، إذا كان في كثرة فإن الناس ترغب في الحضور. الأمر الثاني أنه يورث عنده علما تراكميا، يعني كثير من الناس يحضر الدروس يقول لك أنا ما بستفدش، وهو مخطئ، هو بيستفيد، ولكن العلم عنده بيتراكم. يظهر امتى؟ يظهر لو اتكلم، لو انت فتحته في موضوع تلاقي عنده حصيلة هو ما كانش واعي ليها، الحصيلة هذه في الذاكرة، الحصيلة اللي هو حصلها موجودة في الذاكرة. فليكون هو ما بيأديش يقول لك انا ما استفدتش حاجة، لكن لو أدى، لو هو طلع من الدرس قابل ناس وقال لهم ده انا سمعت كذا وكذا وكذا وكذا، هتلاقيه بيسترسل وبيقول معظم الدرس اللي سمعه، بيقول معظم الدرس اللي سمعه، هذا دل على ان هذا العلم يستقر في الذاكرة، لكن ما يزكوش إلا بالإنفاق. العلم ده زكاته إنفاقه، يعني علشان يثبت لازم تبلغه، قال والعلم يزكو بالإنفاق، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يعلمه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم يحياء. فالعلم يزكو بالإنفاق، عشان يثبت عندك لازم تبلغه، فأنت كل ما تتعلمه كل ما تسمعه تبلغه. فهذا أمر بسيط، يعني أنت تستطيع أن تشارك الدعوة. شوف الأوجه اللي احنا بنتكلم، أن الدعوة مش وسيلة واحدة، الدعوة ما هيش وسيلة واحدة، تستطيع أن تساهم في الدعوة ولو بأن تدعو للدعاء، لو مش بتعمل حاجة خالص أنك تدعو للدعاء، هذا أمر يعني فيه توفيق بإذن الله سبحانه وتعالى للدعاء وتثبيت ونشر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الوسائل الباقية سهلة، ممكن ما تتكلمش، تدي شريط، تدي رسالة واحد يقرأها، تدل على شيخ، تدل على درس، ها؟ فهذا كله من المساهمة، حضور الدروس من المساهمة، كل هذا ليس فيه كلام، أنت ما بتبذلش أي كلام. فهذا يمكن به الجمع بين العمل اليومي الطويل وبين أتعلم وأطلب العلم. هو لابد أن يعني هناك أمر لابد أن نستوعبه، لابد أن نستوعبه، لا يمكن أن يكون الناس على درجة واحدة يعني من التعلم، لابد، لا يمكن أن يكون هناك درجة واحدة من التعلم، يعني الناس أن يكونوا على درجة واحدة من التعلم، بل هناك قدرات، يعني هناك قدرات عند الناس، يعني هذا يستوعب أكثر من ذاك، والاستيعاب هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد ومن فضله عليه، ومن فضله عليه. ممكن إنسان يطلب العلم ويظل يذاكر ويستحضر الدروس وغير ذلك ويكون تحصيله ضعيف، وممكن واحد يعني بذله في الطلب قليل وتحصيله كثير، يعني عنده يعني نبوغ، عنده قدرة على الحفظ، عنده قدرة على الفهم، فهذا بيجعله عنده قدرة على التحصيل يعني الكثير في الوقت اليسير، الانشغالات الناس كثيرة جدا، ولذلك يمكن أن نقسم الناس إلى طبقات، هناك أناس لا يستطيعون طلب العلم بسبب انشغالاتهم الدنيوية، ولا مناص لهم في أن ينشغلوا هذه الانشغالات لإعفاف نفسه ولإعفاف زوجته وأولاده ولكفايتهم ولعدم تكففه الناس، فعنده من العمل ما يشغله. فهذا ينبغي عليه أن يحصل المبادئ الأولية، أشياء يعني تعرف عند أهل العلم بما لا يسع المسلم جهله، يعني هو بيصلي يبقى لابد أن يتعلم فقه الوضوء وفقه الصلاة، الصلاة بما تصح ومتى تبطل، مطلوب منه معرفة هذا، لابد أن يتعلم هذا، الصلاة بما تصح ومتى تبطل. ممكن واحد عنده قدرة على أن يعرف ذلك بأدلته، وممكن واحد لا يعرف ذلك بأدلته، كفاية أنه يعرف أن ده مبطل للصلاة وده شرط في صحته، لا يستطيع أن يفعل إلا هذا. فنحن نقول أنه هذا الذي عنده انشغالات الكثيرة لابد أن يتعلم ما يصحح به عبادته، ما يصحح به عقيدته، ما يتعرف به على الحلال والحرام، يعني ثلاث قضايا لا منص منها، لكن الناس تختلف فيها، ان هو هيتعلم القضايا اللي هو محتاج اليها، يعني هو النهاردة بيصلي، دخل عليه رمضان يتعلم فقه الصيام، اذا اراد ان يحج يتعلم فقه الحج، اذا كان هيبيع ويشتري يتعلم فقه البيوع، واذا كان يؤجر يتعلم فقه الاجارة وهكذا. فهذا هذا قسم، والقسم ده كما ذكرنا قسمين، قسم يستطيع التعلم الاشياء بادلتها، وقسم لا يستوعب الادلة، مثل الناس العاميين فهؤلاء يقلدون من يثقون فيهم من أهل العلم، يتعلم أن ده مبطل للصلاة وده مش مبطل، بس هذا ما يستطيع فعله. هناك أناس عندهم من الوقت وعندهم من القدرة على الفهم والاستيعاب ما يستطيعون أن يتعلموا، يطلبوا العلم، فهؤلاء طلبة العلم، هذا قد يكون متفرغ أو شبه متفرغ، إذا كان متفرغا فهذا يستطيع أن يبحر في العلم، يتعلم ويتعلم الأقوال الأحكام بأدلتها وأقوال أهل العلم فيها والمذاهب والاختلافات وغير ذلك من الأشياء، وكل شيء بدليله، هذا عنده وقت، عنده تفرغ. والذي ليس عنده تفرغ كامل يستطيع أن يحصل من ذلك قدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن احنا مش عايزين الأمة تبقى كلها علماء. ده أمل، أمل، لكن هذا لا يكون، هذا لا يكون أن الأمة كلها تبقى علماء. الذي نريده هو أن تكون أمة موحدة صحيحة العبادة حسنة الخلق. اللي احنا عايزينه من الدعوة ان احنا نوجد أمة صحيحة العقيدة صحيحة العبادة حسنة الخلق. درجات الناس فيها ايه بقى؟ درجات الناس فيها عالم مجتهد وطالب علم متبع ورجل مقلد بيقلد غيره بس ما بيأتيش شرك ولا بدع، وبيقلد اهل العلم بس ما بيأتيش شرك ولا بدع ولا معاصي، وعارف العبادات ازاي تبقى صحيحة وازاي تبقى بطلة، لكن ما عندوش قدرة على استيعاب الادلة، هو بيقلد شيخ من الشيوخ ويتبعه على ذلك. هذا هو مراد ايضا ان احنا نوجد هذه الامة، لانه لا يمكن ان يكون الناس على مستوى واحد من الفهم ولا مستوى واحد من الادراك ولا مستوى واحد من الفراغ، ها، ولا مستوى واحد من امكانية الوصول للمشايخ والجلوس اليهم والتلقي عنهم. هذا لا يتسنى لكل الناس. وبالتالي نحن نقول ان احنا مطلوب ان احنا نوجد طلبة العلم اللي يكونوا نواة للعلماء المجتهدين، وان احنا نعتني بالناس المقلدين ان احنا نعلمهم العبادات الصحيحة والعقيدة الصحيحة والاخلاق الحسنة. جزاك الله خير. من الدعوة الى الصيف، مدينة الاسكندرية بالذات لها طبيعة خاصة كمصيف، وهناك بعض فرص العمل لا تتوفر إلا في الصيف، ولهذا قد ينشغل البعض بهذا، خاصة وإن رمضان سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في موسم الصيف، فكيف يوفق المسلم بين هذا وذاك حتى لا يخسر رمضان؟ يعني العبادات هي الشيء الأول والمقدم، يعني لا بد من تقديم العبادات على كل شيء، لأن ما يفوتك من الدنيا يمكن تحصيله، أما ما يفوتك من الآخرة فهذا يصعب تحصيله، خصوصا في العبادات المؤقتة. فالذي يفوت يوم من رمضان لا يدركه ولو صام الدهر كله، لو أنه صام فات يوم من رمضان ما صاموش، هذا لا يدرك أجر هذا اليوم حتى لو صام الدهر كله. فهذه عبادات تفوت بفوات وقتها، فلا بد من انتهاز فرصة وجودها والانشغال بها وتقديمها على غيره أما أنه هناك أعمال الإنسان ينشغل بها عن الصيام وعن القيام وعن كذا، لا، الإنسان يستطيع أن يستوعب إذا كان عنده من العمل ما يحتاج إليه لكسبه، يستطيع الإنسان أن يوفق بينه وبين العبادات. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصلي الصلاة طويلة، لا يستطيع مثلا أن يقيم الليل كله، لا يستطيع أن يقرأ بستة أجزاء وعشرة أجزاء في الليلة الواحدة، فلا يترك كل العمل ولو أن صلى الإحدى عشرة ركعة، ولو صلاها حتى ولو بربع واحد لأنه من صلى لله عز وجل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئة آية في الليلة كتب من القانتين، ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين. فأنت يعني ممكن أن تكون يعني تصلي في الليل كله بعشر آيات، ده معناه أنك بتصلي في الركعة الواحدة بآية، هتنزع من الغافلين. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. يعني مسألة العباد، العبادة مسألة يسيرة، والذي يريد الأجر والثواب سيجده بأقل جهد أنت إذا كان عندك من الوقت استرسل في الطاعة والعبادة، امشي في الطاعات واقطع مسافات، هذا ينفعك يوم القيامة. ليس عندك والوقت ضيق عليك وأنت منشغل بما تعين نفسك به على يعني حوائج الدنيا، لا تترك العبادة، لكن عليك أن تأخذ منها قدرا لا يعطلك، هذا قدر لا يعطلك. يعني إنسان لو صلى الإحدى عشرة ركعة صلىهم بعشر آيات، هذا يعطله كم يأخذ من الوقت؟ لو وقف يتكلم مع واحد خمس دقائق ممكن يصلي فيهم يعني ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، بدل أن يكلم واحد كلمتين. يعني لو هو واقف في المسجد مستني يطلع من المسجد ممكن يصلي فيهم ركعتين، يصلي أربع ركعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كان وكان يوتر بركعة، أحيانا يوتر بركعة ويوتر بثلاث ويوتر بخمسة ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بإحدى عشرة. فالإنسان إذا لم يستطع ضاق وقته، هو صادق، احنا نتكلم عن إنسان صادق، ليس إنسان كسول، إنسان مفرط يعني تارك للعبادة وعنده الوقت، لا، إنسان صادق فعلا إنه هو منشغل وما عنده وقت يصلي، يحافظ حتى على ركعة الوتر، يصلي ركعة الوتر ولو ركعة الوتر فقط، والله سبحانه وتعالى يعلم صدقه ويعطيه من الأجر الكثير، يعطيه من الأجر الكثير، لأن الطاعات كلها تعضد بعضها بعضا، الطاعات تعضد بعضها بعضا. فما فائدة أن يكون الإنسان صائما قائما وهو يسرق الناس مثلا أو ينصب عليهم أو يحتال؟ لو أن إنسان قام الليل كله، قام الليل كله وهو في النهار بيسرق، ما ينفع قيام الليل، ما ينفع قيام الليل. لو واحد بيشتغل طول النهار وطول الليل وبيصلي ركعة واحدة أفضل منه، أفضل من هذا، لأن هذا الذي يصلي ليس عنده إيذاء. المصائب المعاصي تأكل الصلاة وتأكل الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يحكى له امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال هي في النار، فين الصلاة، فين الصلاة، فين القيام؟ ها، للصلاة والقيام مش موجودين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن ظلم للعباد أكل الإيه؟ أكل الصلاة وأكل الصيام وأكل الزكاة وأكل الحج، يأكل كل هذا. إذا الإنسان قد يكون فعلا صادق ومنشغل، وهو منشغل بعمله وليس عنده من الوقت، وهو يريد أن يعف نفسه حتى لا يسرق ولا ينصب ولا يحتال ولا يأكل أموال الناس بالباطل ولا يؤذي أحدا، فهذا يؤجر على هذا الأمر. فهذا لو صلى ركعة واحدة في الليل كانت خيرا له، كانت خيرا له. الشاهد في الموضوع كله أن المطلوب مش أن احنا صلينا كم ركعة، ومش المطلوب برضو ان احنا يعني عملنا قد ايه وصلينا الركعة دي بقد ايه. المطلوب في العبادات الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فان بعض السلف كان يقول ان الصحابة لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا صيام، احنا نقدر نصوم اكتر منهم ونصلي اكتر منهم، لكن سبقونا بشيء وقرها هنا، سبقونا بشيء في القلب اللي هو الصدق واليقين والاخلاص والتوكل والخشوع والخضوع، هو ده كماله في قلوبهم، هو اللي سبقونا به. التحقيق ذلك ان الانسان يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، ما عنده قدرة على انه يأتي من العبادات الا هذا القدر. الله سبحانه وتعالى يعني يأجره ويجعل له درجة ويعني يتقبل منه وينمي له عمله لانه صادق مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان كاذبا فلا ينفع، حتى لو صلى الصلاة الكثيرة ما ينفع كذب هذا على نفسه وعلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من ذلك نحن نريد أن نصدق مع الله، نريد أن نصدق مع الله. إذا صدقت الله صدقك. فالرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الموت، فبعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة قسم الغنائم فأعطاه قسمه، فقال ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشر. يعني هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. العمل القليل قد يكون يعني له أجر كبير، خاصة إذا كان الإنسان عنده من الضيق في الوقت ما لم يستطع فيه فعل العبادات. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ قال أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ما سجدش سجدة واحدة، ما كانش في وقت للسجود، ده هو أسلم قاتل قتل. إذا ضاقت الأوقات على الإنسان إذا ضاقت الأوقات على الإنسان ينبغي أن يفعل فيها واجب الوقت أولا، وانشغل بواجب الوقت أولا، ثم يفعل ما يقدر عليه. فمن فعل ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به، لا يتخلى ولا يترك ولا يفرط فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، لا ينظر فيما فعله قليل هو أو كثير. المهم ألا يكون مفرطا، المهم أنه ما يكونش إيه؟ مفرط. لو أنه عمل القليل وهو أقصى ما يمكن فعله فهو مأجور أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مأجور أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه فعل ما يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان ينبغي أن ينظر من هذا، أنه هو أولا يصحح عقيدته في العبادة، أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى، أنه هو لا يكون مفرطا، لا يكون مفرطا، إنما يكون مجتهدا باذلا أقصى ما عنده، باذلا أقصى ما عنده. فعند ذلك لا يستطيع الإنسان في هذه الحالة إلا أن يقدم طاعة الله سبحانه وتعالى على شهوة نفسه. نعم. شيخ، هل همة الإنسان لها أثر في ذلك؟ همته لها أثر في ذلك؟ طبعا الهمة لها أثر، العلو الهمة، إنسان عنده علو همة فهذا يستطيع أن يبذل، يعني يبقى عنده قدرة على البذل. والإنسان الذي لا عنده علو همة يرضى بالدون، يرضى بالقليل، يعني يرضى بالقليل. فمثلا واحد يخش يصلي الصلاة وخلاص ما يصليش السنن التابعة له، يقول لك عم احنا صلينا، يعني هو شايف انه بذل كل ما عنده، يعني همته همة دون، يرضى بالايه؟ يرضى بالقليل، يرضى بالقليل. واحد لا يرضى بالقليل، يعني يريد ان يكون في مصاف في الناس، عايز يبقى اول الناس. فنجد هذا مثلا في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما دخل المسجد وجد في يوم الجمعة، أتى مهجرا فوجد ثلاثة في المسجد، فقال لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة، لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة. وزعل بس قال ماشي، برضو ما يكونوا ثلاثة غير ما يجي يلاقي المسجد مليان، غير واحد جاي يصلي بعد الخطيب ما خلص. هذا عنده همة، هذه همته دنيئة، يعني دنية. لكن إنسان عنده علو الهمة يأتي مبكرا، كما في حديث أبي واقد الليثي قال أتيت دخلت مسجد دمشق فوجدت فتى براق الثنايا والناس يلتفون حوله ويصدرون عن رأيه، فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لآتينه في الصلاة التي بعدها مهجرا، قال فهجرت، يعني جيت مبكرا جدا إلى الصلاة، فوجدته قائم يصلي. هو عايز يجيله بدري يستناه في المسجد، يجي قبل المعاذ يستناه في المسجد، فأتى مهجرا جدا فوجد معاذ قائم يصلي في المسجد. إذن هؤلاء الصحابة لا يسبقهم أحد إلى الله سبحانه وتعالى، حدش يسبقهم إلى الله، هذا علو همة، هذا علو همة. قال فوجدته قائم يصلي فأتيته فانتظرته حتى انصرف فأتيته من تلقاء وجهه، إلى آخر الحديث. فعلو الهمة بيجعل الإنسان يريد أن يكون في الأمام مش في المقدمة. واحد يقول لك بس يا عم احنا لو عدت على رصيف الجنة، واحد يقول لك لا أنا أسأل الله الفردوس الأعلى، أنا أريد أن أحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علو همة، هذه علو همة. واحد عايز يروح بقى حتى حطوه على الباب، على باب الجنة وكذا، وبيعمل طاعات ويقول لك بس سبقى حتى على بابها. لا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يتعاظم عليه شيء، إن الله لا يتعاظم عليه شيء. إنسان يسأل الله سبحانه وتعالى معالي الأمور، يسأل الله معالي الأمور، وينبغي أن يكون جهده وبذله لطلب معالي الأمور. جزاكم الله خير. بالنسبة للصيف وحرارة الصيف، فقد يصاب الإنسان بالملل فيخلد البعض إلى النوم، البعض يكثر إلى الذهاب إلى البحر أو يكثر الذهاب إلى المنتزهات، مما قد يؤثر على الأوراد وعلى الطاعات، فما رأي فضيلتكم في هذا الفعل، وهل من نصيحة لهؤلاء؟ يعني هو بالنسبة للصيام، الصيام نفسه كعبادة يعني تقول بالإنسان إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. المفترض لو الإنسان بيصوم صوم صحيح، لأن الإنسان إذا صام ليس صومه عن الطعام والشراب فحسب، إنما إذا صمت فلتصم عينيك ولتصم أذنيك وليصم لسانك وليصم فرجك وليصم يديك ولتصم رجليك. الإنسان إذا صام ينبغي أن تصوم معه جوارحه عن المعصية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، كما يقول يعني في يقولون في ذلك أنه الإنسان ممكن يصوم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه هو صام عن الطعام والشراب فقط لكن لم يصم عن المعصية وكذا أطلق بصره أو وقع في معاصي أو أثام أو غير ذلك، يعني هدمت هذا الصيام وضيعت أجر هذا الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الكلام على من لم يقلع عن القول الزور والعمل به، فليس لله حاجة من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يدع طعامه وشرابه. إيه هو المعنى أن أنت تصوم عن الطعام والشراب وبعدين تأتي المعاصي تقترف المعاصي؟ هو المعنى هذا خلل أصلا، حتى خلل في التفكير. يعني الإنسان هذا الطعام والشراب أصلا مباح، يباح لك أن تأكل وأن تشرب في غير وقت اللي في غير وقت الصيام، فإذا كان الله منعك من المباح فامتنعت، تقوم تقع في المحرم اللي هو محرم في وقت الصيام وفي غير وقت الصيام، هذا حتى خلل في التفكير، يعني في تفكير الإنسان هذا خلل. إذا كان الإنسان يمتنع عن المباح في غير وقت الصيام، يمتنع عنه لله كما يقول الله سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي الصيام لي وأنا أجزي به، فإذا كان الإنسان يدع ذلك وهو مباح في غير وقت الصيام كيف يقع في هذا؟ وربنا سبحانه وتعالى نبه على هذا في آخر آيات الصيام، في آخر آيات الصيام في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية جاءت في آخر آيات الصيام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إذن في تنبيه على أنه المسألة ما هيش مسألة إقلاع عن الطعام والشراب فحسب، إنما هي إقلاع أيضا عن المعاصي. فالذي يعني يفعل يصوم عن الطعام والشراب ثم سيذهب إلى الشاطئ ويرى العاريات أو يختلط بالنساء أو يذهب إلى متنزهات أو يسلي صيامه بلعب النرد بلعب الطاولة بلعب الدومينو بغير ذلك، ويقول لك سلي صيامك ونقتل الوقت أو نضيع الوقت، اللي بيقول ضيع الوقت هذا يقتل نفسه مش بيقتل الوقت، لأن ما الإنسان ما هو إلا أيام، الإنسان ما هو إلا أيام، فإذا مضى يوم مضى بعضه فيكون يقتل الوقت وبيقتل نفسه، يقتل نفسه لأنت عبارة عن أيام. لو أنت مقدر لك تعيش 1000 يوم مثلا، 2000 يوم، 10,000 يوم، فكل ما بيمر يوم كل ما عمرك بيقل وينقص، فأنت إذا استفدت من هذا اليوم الذي مر فهذا لم يضع. ليه؟ لأن أنت نقص من الدنيا وأضيف في الايه؟ في الآخرة، ان انت الأعمال اللي عملتها تجدها في الآخرة عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان عندما يضيعها ويقتلها فعند ذلك لا يجد شيء في الايه؟ في الآخرة، فيخسر الدنيا والآخرة، يكون عنده خسران في الدنيا والآخرة. فالإنسان ينبغي ان هو إذا صام أن يدعم هذا الصيام بالأعمال الصالحة علشان تنمو الطاعات، وهو جو خصب، الصيام جو خصب لفعل الطاعات. ولذلك أنت تجد كثير من الناس عندهم معاصي يقلعون عنها في رمضان، يقلعون عنها في رمضان، يعني سنجد مثلا أن النساء يغطين رؤوسهن وغير ذلك من الأشياء، أن الناس ما عمرها ما قرأت في القرآن طول السنة، يقرأ تطلع الأوتوبيس تلاقي الناس بتقرأ في المصحف، تروح العمل تلاقي الناس بتقرأ في المصحف، أنت في تدخل المسجد تلاقي عمار والناس فرشة برة في إذن هذا له تأثير، جو يعني جو يعني فيه ترغيب للطاعة، فيه ترغيب للطاعة، ولكون الناس فيه جماعة ماشيين في الأمر ده جماعة، فتجد انه فيه ترغيب. يعني الناس اللي ما بتقيمش الليل طول السنة بتيجي تصلي التراويح في رمضان، وبيدوروا على واحد يصلي بجزء وينتهزوا فرصة الدعاء وغير ذلك من الأشياء، إذن هذا جو مثمر ينبغي أن نستثمره أيضا، ينبغي أن نستثمره. لا نضيع هذه الثمار ونقتلها، لا نضيع هذه الثمار ونقتلها. فأما ما ينبغي أنه الإنسان ينشغل بمتنزهات وغير ذلك. أما بالنسبة للنوم، إذا كان الإنسان مجهدا ومتعبا ويخشى إن استمر في الاستيقاظ أن يفطر، فيباح له ذلك، يباح أن يغتسل، يصب على رأسه ماء، يضع خرقة مبللة على رأسه مثلا من شدة الحر أو من شدة العطش أو غير ذلك، أو إن هو يغطس في الماء أو يستبقي في الماء فترة أو يدخل تحت يغتسل أو غير ذلك علشان يبرد البدن في شدة الحر. هذا جائز، هذا أمر فيه جواز، إن هو يجد نفسه إن هو لو استيقظ ممكن يقع في الفطر فينام مثلا، هذا الأمر جائز أيضا. لكن إن هو يجعل إن وقت الصيام ده إن هو وقت نوم ووقت تعب، وإنه عايز الوقت يضيع والمغرب يدخل، وبعدين لما يأكل كمان يتعب يقوم ينام، يعني لا نهار عامل حاجة ولا في ليل عامل حاجة، ولا هينام طول النهار ده ويجي بعد كده يأكل كمية كبيرة من الطعام يتلكم، فتلاقي نفسه مش قادر يعمل حاجة. ليه؟ لأن الدم كله بينصرف إلى المعدة عشان الهضم، فتجد يحصل له خمول شديد جدا، خمول شديد جدا، فما يتعبدش لا بالليل ولا بالنهار. يبقى كأن جاله رمضان عشان يقطع عليه الايه العبادات، بدل ما يكون الجو رمضان جو مثمر للعبادة وللطاعة وان احنا ننتهز الفرصة ونتعبد كثيرا، نجد ان في ناس يعني يجعلون هذا الوقت هو وقت الصيام وبس، وان هو ده بيقطع عليهم العبادات ويخليهم يفرطون. لا، احنا لابد ان نستثمر رمضان في ان احنا نستثمره في الطاعات كلها، على كل اوجه الطاعة من الصدقة والصلاة واعمال البر كلها وقراءة القرآن والاعتكاف والعمرة وغير ذلك، كل واحد على قدره، ما فيش هو مستوى واحد، وما فيش حد ينظر للآخر بنظرة الدنيا، ان انت بتصلي وراء امام بيصلي بنص جزء، انا بصلي وراء امام بيصلي بستة اجزاء. هذا المهم، انا اقيم الليل على قدر ما أستطيع، وأنت تقيم على قدر ما تستطيع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد يبارك الله سبحانه وتعالى في القليل مع الصدق يوازي الايه الكثير. ممكن واحد يصلي ستة أجزاء لكن بيروح رياء عشان يقول للناس أنا بصلي في الليل بستة أجزاء، إنه هو بينام في الصلاة ولا يدري الإمام ماذا يقرأ ولا، والتاني مصحصح اللي بيصلي بنص جزء مصحصح وواعي ويصلي وكذا. الأمور ما بتتخدش لا بالعدد ولا بالطول، ما بيقس بالمتر، ما بيتقس في البتاع لا بالمتر ولا بالكيلو. الأمور بتأخذ بمعاني أخرى، معاني أخرى هي أهمها الإخلاص والصدق والخشوع في الصلاة والخضوع لله سبحانه وتعالى وعدم التفريط. هذه الأشياء هي اللي بتعطي رونق للعمل وتعطي يعني قيمة لهذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. طب الاكثر من هذه الاشياء بقى في غير الصيام، يعني في الصيف العادي هو مش صايم ولا حاجه، لكن في الوقت زي اوقاتنا دلوقتي اللي هي قبل رمضان، يعني هو في امور يعني قد تكون مباحه وفي امور غير مباحه. يعني الامور المباحه في الصيف ان الانسان يلبس ملابس ربما تكون خفيفه، ربما يلبس مثلا حاجه تكون نص كم مثلا، ممكن يشرب ماء بارد، من الأشياء المباحة، يركب مروحة، يركب في البيت تكييف يبرد، كل هذا من الأشياء المباحة، هذه من الأشياء المباحة في الصيف أنك تفعلها مثلا. لكن أن الإنسان يذهب إلى البحر مثلا ويقعد وسط النساء العراية، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم من كل وجه، ما ينبغي أن الإنسان يذهب إليه، لأن هذا ليس تبريد ولا تلطيف، ده هذا إشعال للنار في البدن، إشعال للنار في البدن، ده واحد بيولع في نفسه، لأن هذا إذا كان يقيه من حر الشمس فإنه يوقعه في نار جهنم والعياذ بالله، يوقعه في نار جهنم، فيهرب كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار وعايز يدفع حر الصيف فيوقع نفسه في حر جهنم والعياذ بالله. هذا الإنسان التواجد أيضا في المتنزهات اللي فيها الاختلاط والعري والتبرج لا يليق أصلا المسلم يتواجد فيه، لا يليق ده حتى شكله مستهجن في وسط الناس، حتى العصاة نفسهم يستهجنون وجوده، تصوروا لو واحد بلحية على البحر كده وقاعد، الناس العراء حتى يستهجنون وجود هذا الرجل في وسطه، إنه ليس مكانه، ليس متساوي. واحد ملتح كده قاعد على قهوة بيشرب شيشة، الناس تستهجن هذا، حتى العصاة نفسهم اللي بيشربوا الشيشة يستهجنون وجوده في مثل هذا المكان، إنه ليس مكانه هذا. رجل وقور بين عليه علامات التقى وكذا، ما لا يصلح، لا يصلح أن يكون هذا في هذا المكان، في لأن مكان هذا أن يكون في أماكن الطاعة، أن يكون في أماكن الطاعة، ينبغي أن تعمر به أماكن الطاعة لله سبحانه وتعالى، أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما تظن أنت أن هناك أمور من الدنيا تضيع منك؟ يعني واحد يقول لك الناس بتروح المتنزهات وبتروح البحر وبتلطف عن نفسها وبترفه وكذا وكذا وكذا، أنت في رفاهية في طاعة الله سبحانه وتعالى، أنت موفق إلى ما لم يوفق إليه غيرك، أنت هديت إلى ما لم يهتدي إليه غيرك. هؤلاء يعيشون حياة البهائم وأنت تعيش حياة الإنسانية، أنت بينك وبينهم بون كبير، بون شاسع. أنت لماذا تريد أن تهبط إلى الوحل؟ أنت توسوس القمر. يعني إنسان يكون على طاعة فهو يسمو في السماء حتى يوسوس القمر، فكيف يكون هذا الإنسان الذي يعلو ويسمو هذا ينظر بعين إلى الوحل، إلى الطين، عايز ينزل في الطين مثلا يتمرغ؟ هذا أيضا خلل في التفكير، هذا خلل في التفكير. أنت في رفه، الإنسان في نوع من الأمن والطمأنينة. يعني أنا أريد بس تقرأ حتى مثلا قصص الغربيين اللي أسلموا، يعني ناس كبار، يعني أصحاب مستويات عليا ومراكز كبيرة في أمريكا وأوروبا، تسمعوا منهم ماذا يقولون بعد أن أسلموا. وأنه يعني رجل يسأل، يقال له لماذا تركت دينك وانتقلت إلى الإسلام؟ يقول أنا لم أكن على دين ولم أشعر أني على دين إلا عندما دخلت الإسلام، أنا لا أشعر بالإنسانية ولا بالآدمية إلا في هذا الدين. هذا هو الفهم والإحساس والشعور، أن أنت أما تجد متعتك في يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما يقول بعض السلف، عالجت نفسي في قيام الليل سنة ثم تمتعت به 60 سنة، عدت عالج نفسي في قيام الليل وأقرص على نفسي وصلي وأخالف هوايا، بس بعد كده بقت متعتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. لما يكون يتأزم الأمر يقول له أرحنا بها يا بلال، أقم الصلاة عشان إيه؟ عشان نستريح. فأنت في راحة، في طمأنينة، في سكون، في كل هذا تجده في طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس في معصية الله. أنت ما تجد في معصية الله إلا القلق والاضطراب وضيق الرزق وضيق حتى الأفق والتفكير، وكل شيء تجده في من المساوئ تجده في معصية الله. البعض ما حرارة الجو والسهر ليلا، بعض الناس بتسهر أحيانا إلى الساعة، أحيانا الساعة 3 فجرا، وبعدين يستيقظ مبكرا لعمله، فهذا قد يؤثر على بعض صلواته فيترك بعض الصلوات في جماعة، بل قد يضيع وقت الصلاة أصلا من بعض الناس، زي صلاة الفجر فيصليها بعد الشروق. يعني فهل من نصيحة توجهها فضيلتكم إلى هؤلاء؟ ولابد أن نعرف أن أعظم الواجبات في الصلاة الوقت، أعظم شيء حافظ عليه الإسلام في الصلاة الوقت. ولذلك لم يبح يعني الشرع خروج الصلاة عن وقتها إلا في حالة النوم أو النسيان، لأن هذا شيء خارج عن تحصيل الإنسان أو كسبه، يعني هذا شيء لا يحدث بكسب الإنسان، لأن النوم يغلب الإنسان، النوم يغلب الإنسان، والنسيان أيضا ليس بيد الإنسان أن ينسى، إنما يحدث له هذا الأمر، ولذلك عفى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. فجعل العذر فقط في ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها النوم أو النسيان، أما ما عدا ذلك فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. بل أن الله سبحانه وتعالى أمر المقاتلين أن يصلوا الصلاة في جماعة، أن يصلوا الصلاة في جماعة، وشرعت صلاة الخوف لأجل ذلك، شرعت صلاة الخوف لأجل ذلك. وصلاة الخوف من أعجب الصلاة، إذ أن الإمام يصلي بالمصلين، يصلي بهم ركعة بنصف الجيش، والنصف الثاني يأخذ أسلحته وحذره، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية ويأتي النصف الذي لم يصلي فيصلي الركعة الثانية مع الإمام وهي الركعة الأولى لهم، ثم ينصرف فيقوم الجزء الأول اللي صلى مع الإمام ركعة فيصلون ركعة منفردين، ثم يقوم النصف الثاني يصلون ركعة منفردين بعدهم، كل ده علشان يبقى في حراسة وصلاة. ففي هذا في وقت إن العدو في وجهك، العدو في مقابلتك ويستطيع أن يجهز عليك، والشرع لا يبيح تأخير الصلاة، كان يمكن عندما يعود الجيش إلى معسكره، لأن المعركة كان بتدور من أول شعاع لآخر شعاع الشمس، يعني من الشروق إلى الغروب تدور المعركة، كان ممكن لو يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك صلاة الجماعة، كان ممكن تؤخر الصلاة حتى يعود كل فريق إلى معسكره فيصلون الصلوات كلها، صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض، لكن أمروا أن يقيم فيهم الصلاة حتى أثناء المعركة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، تصلي ولو أنت ماشي ولو أنت راكب، تصلي الصلاة ما تتركها، ما تترك هذه الصلاة. فليس هناك شيء تؤجل بسببه الصلاة، ما فيش عذر تؤجل بسببه الصلاة. وعشان كده احنا بنقول أهم حاجة في العبادات التعامل مع الله بصدق. لابد أن تصدق الله، أنت تؤمن أن هذه العبادات مفروضة عليك، ينبغي أن تؤديها في أوقاتها، وينبغي أن تؤديها بالكيفية المرسومة في الكتاب والسنة كما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ينبغي أن تؤدي، لا أن تختلق لنفسك الأعذار حتى تفوت الصلاة، تخرجها عن وقتها، أو تصليها في غير جماعة أو غير ذلك. إذا كان الإنسان عنده من العذر، عنده من المرض لا يستطيع أن ينزل إلى الجماعة، عنده من المرض ما لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها فيجمع بين الصلاتين، يصلي منفرد يجمع بين الصلاتين، عندما يكون لك عذر الشرع لا يتأخر عن إعطائك الرخصة، الشرع ما يتأخرش أبدا أن يديك إيه؟ رخصة، إذا كان عندك عذر. أما أنت تختلق لنفسك الأعذار وليس عندك عذر، ما تجد إلا يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج. المهم أنك تبقى في الدين، إذا دخلت في الدين وامتثلت الدين لا تجد الحرج، ما تجد إلا السعة واليسر. أما أنك تفرط لن تجد إلا الإيه؟ الحرج، لن تجد. ما تقولش أن ده حرج، لا، ده الحرج أنت اللي عملته لنفسك، الحرج أنت اللي عملته لنفسك. الدين مفهوش حرج، مفهوش حرج يعني مفهوش عسر، الدين كله يسر، الدين كله يسر. ولذلك نجد صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني مش قادر تصلي واقف صلي قاعد، مش قادر تصلي قاعد صلي وانت نايم. يبقى لما انت تبقى محتاج للرخصة الشرع ما يتأخرش يعطيك هذه الرخصة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ها، مش كتب عليك الصيام عشان يموتك، انت مش قادر تصوم لمرض لسفر، لا، تفطر وتصوم ايام بعد كده بعد رمضان. اذا الشرع ما تأخرش ان يديك رخصة لما تبقى محتاجها، لكن ما تاخدش رخصة انت مش محتاجها، ما تتصرفش تصرف المرخص المترخص في وقت انت لست من اهل الرخصة. فعشان كده بنقول لابد ان يكون في صدق، انت لو صادق يبقى هتمتثل وهتعمل كل حاجة صح. المشكلة ان احنا بنكذب على نفسنا وبنكذب على الله وبنكذب على الناس، هو دي هذه القضية. والكذب سبب كل البلايا في الدنيا وفي الآخرة، الكذب. لكن لو الإنسان كان صادق لابد أن يكون من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أنت بقى عند الله كذاب ولا صادق؟ أنت عارف نفسك، كل واحد فينا عارف نفسه. ولذلك مين اللي هيحاسبك يوم القيامة؟ ها؟ أنت اللي هتحاسب نفسك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت تحاسب نفسك. يقول الحسن البصري رحمه الله: عدل فيك والله من جعلك حسيب نفسك. ها؟ لأن أنت عارف، أنت من قبل ما يدوك كتاب ومن قبل ما تاخد كتاب لا بيمين ولا بشمال عارف أنت عامل إيه. كل واحد فينا واقف على جرمه، كل واحد فينا واقف على جرمه. يعني يروح المتهم قدام القاضي ويقعد المحامي يدافع عنه وكذا وكذا وكذا، لكن المتهم عارف انه هو عامل ولا مش عارف؟ ممكن نكون احنا ما شفناهوش وما عندناش ادلة عليه ويطلع براءة، بس هو عارف هو عامل ايه. كل واحد فينا واقف على جرمه وعارف هو عامل ايه، وهو الوحيد اللي يقدر يحاسب ايه؟ يحاسب نفسه. هو الوحيد اللي يقدر يحاسب. عشان كده بنقول ان العبادات لابد ان تقوم على الصدق، لابد ان تقوم على الصدق. اختلق لنفسك الاعذار. انت ممكن تقول انا ما نزلتش الجامعة كنت تعبان شوية، انا هقول لك لا انت مش تعبان، هكشف عليك، ها هقبل منك، لكن انت بينك وبين ربنا عارف ان انت مش مريض وكنت تستطيع ان تصلي وكذا وكذا، والامر ده بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلابد ان يكون هناك صدق مع نفسك وصدق مع الله وصدق مع الناس وصدق مع الناس. طب هل النوم في هذه الحالة يعتبر عذر؟ اللي هو سهران لحد الساعة 3 أو أكثر أو أقل وبعدين ينام عن الصلاة، وأحيانا يجي برضو من الشغل ينام، فأحيانا يضيع منه العصر ويضع منه الفجر، هل النوم في هذه الحالة عذر له؟ هو النوم عذر في الأحكام الشرعية. يعني احنا هنقول لو نام عن الصلاة يبقى إذا استيقظ يقضي، هذا حكم. المسألة اللي احنا بنتحدث فيها هي مسألة الأجر والإثم، هل له فيها أجر أم عليه فيها إثم؟ لأنه تسبب في أن ينام عنها، أنه هو تسبب في أن ينام عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن في صلاة العشاء، كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها والحديث بعدها، والحديث بعدها يعني بعد صلاة العشاء. الناس بعد صلاة العشاء يكره الحديث إلا إذا كان فيما فيه مصلحة للمسلمين أو مسامرة الرجل أهله أو تربية ولده أو كذا من الأشياء، أو مما لابد له جاء ضيف في الليل يسامره أو غير من الأمور التي يحتاج إليه. لكن في الأصل أن الإنسان بعد صلاة العشاء يكره له أن يسهر حتى لا يترك صلاة الفجر. فكونه متسبب إذن سيكون عليه من الوزر قدر تسببه وتعمده وقدر تبييت النية. يعني في واحد حتى لو نام قبلها بخمس دقائق لكن عازم انه يصحى للفجر وما صحاش، وفي واحد نام قبلها بعشر ساعات وعازم انه ما يصحاش للفجر. فالنية لها اثر كمان في العبادة، النية لها اثر في الايه؟ في العبادة. لانه الذي نام وهو ينوي ويعزم ان يصلي الصلاة فاذا نام عنها كتبت له كأنه صلاها في وقته، والذي نام وهو يقصد ان لا يصليها وان ينام عنها وان كده بدل نام دلوقتي يبقى مش هيصحى وبالتالي مش هيصليها في وقتها، يبقى هو عنده عزم على الا يصلي الصلاه في وقتها. هذا ياثم، يعني نيته هذه تجعله آثما بهذه النيه، والتاني نيته ياخذ عليها اجر بهذه الايه؟ بهذه النيه. وذلك الانسان لا يبيتن ليله الا وهو يحسن النيه ويستحضر النوايا الصالحه، يبقى عنده نوايا صالحه يستحضرها في ليلته، علشان حتى لو مات في ليلته يبقى مستحضر نوايا يؤجر عليها. ما يقولش بكرة أو مسرق، بكرة أو مضرب فلان، بكرة على أول ما قابل فلان أشتمه وهزقه وأعمل فيه كذا وسيل وسيل. ها؟ فهو حتى يأثم بهذه النوايا، حتى لو ما عملش هيأثم. إنما لو هو قال والله بكرة أما قابل فلان ده أقول له إن أنا مسامحك، أنا عفوت عنك مثلا، أو لو قمت من الصباح لأفعلن كذا وكذا من الطاعات، لو حتى لو ما عملش، إذا استيقظ وما عملش فإنه يؤجر بنيته، فإنه يؤجر بنيته، ولو مات على ذلك أجر على الإيه؟ على النية، لأن الإنسان يبعث على نيته، الإنسان يبعث على نيته. كما قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فبينما هم ببيداء يخسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم وليس منهم ومن ليس منهم، في ناس في المنطقة مش معاهم، مش رايحين يغزو الكعبة لكن ساكنين في المكان، وأسواقهم ناس بتبيع وتشتري ما لهاش دعوة ولا راح تغزو الكعبة ولا هي معاه. قال يخسف بأولهم وآخرهم وأسواقهم وليس ومن ليس منهم، ثم يبعثون على نياته، ثم يبعثون على نياته. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو راجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم طريقا ولا سلكتم واديا إلا شاركوكم الأجر. هم سافروا من المدينة إلى تبوك 700 كيلو ذهاب وعودة، وكانوا في رمضان صايمين في قتال بني الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن بالمدينة ناس قاعدة في المدينة قاعدة في الظل وبتشرب ماء ساقعة وتمام في المدينة، ما خرجوش للمعركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لرجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، منعهم العذر. لكن كانوا عندهم إيه؟ نية أنهم يخرجوا، لأنهم لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، بكوا. ما قالوش بركة يا جامع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ما أقدرش، معيش إيه حاجة أحملكم عليها، معيش لا خيل ولا إبل ولا شيء أحملكم عليها، فهتروحوا ماشي إزاي دي مسافة بعيدة. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، قعدوا يعيطوا عشان مش هيخرجوا للقتال. إنما واحد تاني يقول له لا أقعد أنت، يقول لك بركة إيه اللي وديني في أتعب نفسي كذا. ففي فرق بين النية والنية، وفي فرق في الأجر بين النية وهذه النية. كيف يستفيد المسلم من فصل الصيف وكيف يقضي فصل الصيف، سواء كان طالبا أو موظفا أو غير ذلك من أصناف الناس؟ يعني هذا السؤال نجعله يعني الختام بإذن الله تعالى في ختام هذه الحلقة، لعله يكون في حلقات أخرى عن ما يتعلق بالصيام والصيف، وربما يكون عن الاعتكاف يعني، والفرق بين اعتكاف المسلمين واعتكاف العصاة والمجرمين، أن كل يعتكف. الله سبحانه وتعالى يقول ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، كل واحد له إله يعتكف له، واللي إله الهوى بيعتكف له، واللي إله الشيطان بيعتكف له، ها فاللي إله الشهوات بيعتكف لها، يعكف على الشهوات، يعكف على الشهوات. فنقول يعني ان شهر الصيف بيشكل فراغ لكثير من طوائف المسلمين مثل الطلبة والمدرسين وما شابه ذلك، او في الاجازات اللي بيأخذها الناس في الصيف من المصانع والشركات وغيرها. فهذه الفترة لا ينبغي أن يكون في حياة المسلم فراغ، مفيش حاجة اسمها فراغ في حياة المسلم. الزمن كله لابد أن يشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. ومحياي ومماتي أي أنا من المحيا إلى الممات عبد لله، وينبغي أن أمارس العبودية لله سبحانه وتعالى من المحيا إلى الممات. ما فيش وقت لا أمارس فيه العبودية، لابد أن أمارس العبودية في جميع الوقت، في أمارس العبودية في جميع الوقت. فإذا وجدت وقت فيه فراغ من مشاغل الدنيا والعمل وغير ذلك، ينبغي أن أشغل ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. إنسان يعني يجعل لنفسه يعني جدول للطاعات، يحاول فيه أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني أولا لابد من المحافظة على الواجبات، أن الواجبات ما يسع إنسان ترك شيء منها، ف فلا بد من المحافظة على الواجبات، ولا بد من أتيان الواجبات في أوقاتها المشروعة لها التي وقتها الشرع لهذه الواجبات، ثم بعد ذلك نأتي إلى النوافل. فنأخذ من النوافل الأولا الرواتب، السنن الرواتب، مثل سنن الصلاة الرواتب، السنن اللي هي سنن الصيام مثل الاثنين والخميس وغير ذلك، ونكثر من الصيام في شعبان لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كما قالت عائشة كان يصوم شعبان إلا قليلا، نكثر من الصيام في شعبان، نحافظ على الصيام. بعد أن نستفرغ الرواتب السنن الرواتب ننشغل بالاجتهادات، إن الإنسان يصلي ركعات أكثر من الرواتب، يعني الرواتب 12 في اليوم والليل، من صلى لله عز وجل 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا شيء يسير، أنك تصلي بعد قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر أربعا، وبعده ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، دول 8 بيت في الجنة. التمن ده كبير، عسير شاق مثلا من الإنسان يؤديه. إذن الإنسان يحافظ على الرواتب ثم يتبع ذلك بالاجتهادات، أنه يجتهد في العبادات، ثم يجعل وقت لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما منشغل في المذاكرة مش قادر يحفظ، فينتهز فرصة الصيف يحاول يقطع شوط كبير جدا من الحفظ، يحاول أن يكون له ورد أكبر من الورد اللي كان بيقرأه في أوقات الانشغال، كان بيقرأ جزء يقرأ جزئين، يقرأ ثلاثة أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، يجتهد في هذا، في يكثر من الأذكار، يكثر من الدعاء، العبادات يجعل يعني العبادات يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه نوع العبادات، ما جعلهاش عبادة واحدة عشان ما تصيبش النفس ملل، النفس ملل، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة إلى عبادة إلى عبادة، ويحاول أن يستفرغ الوقت في قضاء مثل هذه العبادات وأدائها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأقول قولي هذا واستغفر الله. في نهاية هذا اللقاء نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الشيخ محمود عبد الحميد حفظه الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نجعل ذلك في ميزان حسناته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.